ما حكم افراد يوم السبت في الصيام؟ ايش ايش حكم افراد يوم السبت في الصيام؟ ما مص توجيه الحديث الوارد في النهي؟ ايش وما توجيهكم الحديث الوارد في النهي يعني؟ ما هو الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افراد صيام يوم السبت في غير الواجب. ايش بمعنى معنى الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افراد يوم السبت في غير عن صيام يوم السبت. نعم نعم في غير الواجب. نعم الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب يعني أعواد العنب يلحوها ويأكلها يعني فليفعل. لكن هذا الحديث حديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهم. والحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. ماذا يدل على هذا الحديث؟ يدل على أن صيام يوم السبت جائز. والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن لا يماثل هذا في الصحة. وإذا لم يماثله في الصحة فإن من القواعد المقررة في مصطلح الحديث أن يكون شاذا لأنه خالف ما هو أقوى منه، والشاذ لا يعمل به. هذا وجه وسلكه بعض العلماء وقال هذا الحديث شاذ لا عمل عليه. ومنهم من ضعفه سندا يعني الذين يقولون بشذوذه ضعفوه متنا، ومنهم من ضعفه سندا وقال لا صح وطعن في بعض رواته، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من جمع بينه وبين حديث جواز الصوم في يوم السبت فقال إن أفرده وصامه لأنه يوم السبت فهذا هو المنهي عنه، وإن صامه تبعا لغيره أو لمناسبة تقتضي تخصيص هذا اليوم فلا بأس. وإذا هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا شك أنه جمع حسن بين الحديثين، فنقول لا تفرد يوم السبت بصوم، لكن إن صمته مع غيره فلا بأس، أو صمته لأنه يوم يسن صومه مثل أن يوافق يوم عرفة أو يوافق يوم الخامس عشر من الشهر وأنت تصوم يوم البيض أو يوافق يوم عاشوراء فإنه لا بأس به. وهذا القول أحسن الأقوال التي سمعتم، فليكن هو المعتمد أن يكره أن يصوم يوم السبت لأنه يوم السبت، أما إذا صامه لسبب آخر فلا بأس، وكذلك لو لم يفرده بأن صام قبله يوما أو بعده يوما فإنه لا بأس به.